وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه سورة الحاقة وهي سورة مكية بإجماع. الحاقة هذا اسم سمى الله تبارك وتعالى به يوم القيامة، وهو مأخوذ من الحق، ومعنى أنها حاقة يعني أنها تجعل الحق حقا. الحق لا شك أنه حق، ولكنه عند كثير من الناس باطل، وإذا جاء الحق ظهر للجميع أن هذا حق. فمثلا يوم القيامة لا شك أنه حق، والجنة حق، والنار حق، والحساب حق، لكن كثير من الناس لا يؤمن بهذا الحق. فإذا جاء يوم القيامة لا يبقى شبهة لأحد فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الإنسان الكافر، وجاءت سكرة الموت، يعني إذا جاء جزاء سكرات الموت، وهي التي الحالة يكون فيها الإنسان أشبه بالسكران، وهي عند فض روحه، فإن هذه الساعة تأتي بالحق. الحق جاء على ألسنة الرسل، لكن الكافر لا يؤمن بهذا الحق. لكن إذا عاين ملائكة العذاب ورأى ملك النار عند ملك الموت عند رأسه ويقول لروحه يخرج، ويأتيه الروح الخبيثة كانت تسجد تسكن في الجسد الخبيث، علم عند ذلك أن وعد الله حق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يرى كل شيء ويعتقد، يعني فيما كان يدفعه ويحيله يصبح هذا حق. فيوم القيامة هي الحاقة، لأنها تجعل هذه الأخبار التي أخبر الله تبارك وتعالى بها على ألسنة الرسل حق. فالجنة يؤمن بها الجميع، والنار يراها يعني أهلها، والحساب قائم. فلذلك كان يوم القيامة لا شك أن الله تبارك وتعالى يحق به الحق، فيظهر به الحق للجميع عيانا. سماها الله الحاقة بهذا، أنه يظهر بها الحاقة. ثم هولها الله تبارك وتعالى فقال: ما الحاقة؟ وهذا التكرير بصيغة هذا للتهويل والتعظيم، يعني هذا أمر عظيم جدا. ثم تهويل آخر: وما أدراك ما الحاقة؟ ما أدراك يعني ما الذي يعني يستطيع أن يبلغه علمك على الحقيقة بهذا اليوم اللي هو يوم القيامة الحاقة، أي من أهوالها ومصاعبها وشدة هذا اليوم والبأس الذي فيه والعذاب الذي يكون فيه، يعني أن هذا أمر يفوق العلم ويفوق التصور. وما أدراك ما الحاقة؟ ثم بين سبحانه وتعالى بعد أن يعني بدأ هذه البداية بتعظيم يوم القيامة وأن الحق يظهر بها، قال جل وعلا مبينا الأمم التي كذبت بهذا اليوم، فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. التكذيب معروف وهو رد الحق. ثمود قبيلة عربية كانت تسكن في مدائن صالح معروفة، مساكنهم معروفة الآن ظاهرة، وعاد قبيلة عربية كذلك. أما ثمود فقد أرسل الله تبارك وتعالى فيهم صالح عليه السلام، وعاد كذلك أرسل الله تبارك وتعالى فيهم هود. وهذه القبيلة من العرب التي بادت وأبادها الله وأهلكها الله، وكذلك عاد، كلاهما كذبوا بالقارعة. القارعة هو يوم القيامة، وهي من القرع، والقرع هو الضرب على شيء، وأنها قارعة يعني أنها قرعت، إنها تقرع على الناس يعني مساكنهم وبيوتهم، أو من القرع بمعنى الضرب، لأنها تضرب يعني هذا إذا جاء ضربت الجميع. فكذبوا بالقارعة، بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك نتيجة هذا التكذيب. قال فأما ثمود يعني هذه القبيلة فأهلكوا بالطاغية. أهلكوا بالبناء للمجهول، والمهلك هو الله سبحانه وتعالى، وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى بأن أرسل عليهم ملك صاح فيهم صيحة واحدة، كما قال تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني صاح فيهم صيحة فأصبحت أجساد أهلها كالهشيم المحتضر، يعني الموضوع في الحظيرة ويمر عليه عام. وهذا الهشيم اللي هو مثلا القش إذا مكث عليه عام وأكثر فإنه يعني يتهرى ويذوب، يعني أنها أصبحت أجسادهم القوية الشديدة كأنها هشيم محطم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، ويقال طغى فهو طاغ وهو طاغية. طاغية بهذه تاء التأنيث للمبالغة، والطاغية هي هذه الصيحة العظيمة التي فاقت الحد فأهلكت هذه القبيلة يعني عن بكرة أبيها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد هذه القبيلة وكانت تسكن في الأحقاف، كما قال تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وصحراء الأحقاف معروفة في جنوب الجزيرة. فأهلكوا يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى بريح صرصر عاتية. الريح معروف وهي تحرك الهواء إلى جهة واحدة بشدة. صرصر إما أنها صرصر من الصر، والصر هو البرد الشديد، يعني ريح باردة شديدة، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها ريح عقيم، والعقيم هي الجافة التي لا مطر فيها، ما فيها رطوبة، فهي باردة شديدة أهلكتهم. أو صرصر من الصرصرة، وهو والصرير اللي هو الصوت يعني، فهي ريح من شدتها لها صوت تزمجر يعني في جريانها، وهذا يدل على سرعة هذه الريح. وكلاهما صحيح، يعني أنها ريح شديدة ثم هي ريح جافة باردة عاتية، يعني قوية شديدة. العتو هو الشدة، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أرسل لهم هذه الريح الصرصر العاتية، وهي ريح الدبور كما جاء في الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فنصر النبي بالصبا، والصبا ريح باردة ندية، وهذه تنشط الجسم، وأما الدبور غير، الدبور تهلك. فهي هذه الدبور هي التي يعني التي أرسلها الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم. ثم قال جل وعلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سخرها تسخير هو بمعنى التذليل، يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم هذه الريح سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني بدأت بفجر يوم وانتهت بمغربه نفس اليوم، وقيل إنها بدأت بيوم الأربعاء بصبيحة الأربعاء وانتهت مساء الأربعاء، فيصير ثمانية أيام إذا حسبت أربعاء وأربعاء، وبينهم سبع ليال. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الحسوم مأخوذ من الحسم، والحسم هو القطع، ومنه الحسام، الحسام لأنه السيف، لأنه يقطع، ومعنى أنها حسوما يعني أنها قاطعة، يعني أن هذه السبع الريح التي استمرت هذه سبع ليال وثمانية أيام حسمتهم، بمعنى أنها قطعتهم، قطعت دابرهم فلم تبق منهم أحد. أو أنها حسوم بمعنى أنها مستمرة، يعني أن الحسم أيضا بمعنى الاستمرار وعدم الانقطاع، فهي على طول مستمرة، يعني أنها ما فترت، يعني ريح تظل مثلا مو ساعة وتقلب هذه الريح أو تتحول أو تتغير، لا، هي ريح مستمرة يعني بهبوب واحد أو بمهب واحد طيلة هذه المدة كلها السبع ليالي والثمانية أيام حسوما. قال جل وعلا فترى القوم فيها صرعا، فترى القوم اللي هم قوم عاد يعني فيها، يعني في ديارهم صرعا مصروعين، يعني حال كونهم مصروعين، والمصروع هو الملقى على يعني وجهه أو على جنبه أو على ظهره، فادية. يقول يعني صارعني فصرعته، ومعنى صرعته يعني ألقيته في الأرض. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني إذا نظرت إليهم وهم مصروعين في مساكنهم وفي أرضهم كمثل عجز النخل. العجز اللي هو الجزء الأخير من الجذع، والخاوي النخلة إذا قطعت وترك الجذع مدة يقوم ينخب بطنه فيصير مجوف ما فيه، ويصير جاف يابس، إذا يعني طقيته يخرج صوت خاوي. فأصبحت أجسادهم على هذا النحو من مرور الريح الشديدة، فيصبح الجسد كأنه قطعة نخل بالية مجوفة، لا لأنه قد جف ما فيهم من ماء ومن دماء ومن عروق، فأصبحت مثل الشن البالي، يعني كأنها هذه قطعة من نخل بالي مما يعني أصابهم من هذه الريح الشديد. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال جل وعلا: فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا السؤال للتقرير، هل ترى لهم؟ يعني هل يرى أحد عربي من عاد ومن ثمود باقي على الأرض؟ والحال أن الله تبارك وتعالى قال: وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني أن الله لم يبقي منهم دابر، قطع الله تبارك وتعالى دابرهم جميعا ولم يبقي أحدا منهم، فجاءهم الهلاك المستأصل الذي استأصلهم جميعا من هذه الأرض، ولم يبقي أحد من هؤلاء العرب يعني ينتسبون إلى هاتين القبيلتين. قال: فهل ترى لهم، يعني لهؤلاء القوم، من باقية؟ واحد باقي. والحال طبعا هذا السؤال كما قلنا للتقرير، يعني أنه لا يوجد أحد. ثم قال جل وعلا، يعني أن طبعا هذا كأنه جزاء من كذب بيوم القيامة اللي هي بهذه الحاقة والقارعة. ثم قال جل وعلا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. هذه أمم كذلك جاءوا بنفس الخطيئة ونفس الذنب، وهو تكذيب الرسل والتكذيب بالبعث يوم القيامة. وجاء فرعون، فرعون هو ملك مصر في عهد موسى عليه السلام، ويطلق هذا اللقب على كل من تولى مصر من الحكام الكفرة يقال فرعون. وجاء فرعون وطبعا معه قومه، ومن قبله أي من الكفرة ومن الأمم الذين كفروا قبله. ثم والمؤتفكات، المؤتفكات جمع مؤتفكة، والمؤتفك المقلوب، أصل الإفك هو القلب، يقال أفكته قلبته، وسمي الكذب إفك كما قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، اللي هو بالكذب، وهو رمي السري عائشة رضي الله عنه. وسمي الكذب إفكا لأنه كلام المقلوب ليس على وجهه الصحيح فهو كذب. فهذه القرى أفكها الله تبارك وتعالى بأن قلبها على رؤوس أصحابها، كما قال تبارك وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها. العلو أصبح في السفل، فكيف يكون هذا؟ بأن نتق الله تبارك وتعالى هذه القرى، يعني أخذها جبريل فنتقها من الأرض ورفعها في السماء، ثم قلبها على، فأصبحت العروش أسفل والأساسات فوق العروش، فسميت مؤتفكات، يعني القرى التي أفكها الله تبارك وتعالى وقلبها على رؤوس أصحابها. هؤلاء كلهم جاءوا بالخاطئة، الأمر الخاطئ، والخطأ هنا الخطأ العمد، يعني تعمدوا الخطيئة العظمى وهي تكذيبهم بالرسل وتكذيبهم بيوم القيامة. بين الله تبارك وتعالى هذه الخاطئة، قال: فعصوا رسول ربهم. رسول واحد، لكن هنا المقصود أنه هو الجنس، يعني أن هؤلاء جميعا عصوا رسل الله تبارك وتعالى، عصوا رسول ربهم. ولا شك أن معصية يعني الرسل جميعا، لأنهم دعواهم واحدة، ولذلك من كذب الرسول فقد كذب الرسل جميعا، كما قال تبارك وتعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. كل منهم كذب الرسل، وقال: كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين، والذين أرسل إليهم واحد، لكن أنت إذا كذبت هذا الواحد فقد كذبت الجميع، لأن الجميع دعواهم واحد، جميع الرسل دعوا دعوة واحدة، فمن كذب واحدا منهم فقد كذب الرسل جميعا. فعصوا رسول ربهم، يعني عصوا رسل الله تبارك وتعالى، فأخذهم، أي الله تبارك وتعالى، أخذة رابية. أخذهم بمعنى أهلكهم أخذة رابية. الرابية ربى الشيء معنى زاد، أخذ رابية يعني شديدة زائدة عن الحد، يعني فوق ما يعني ما يستحقون، فهو أمر في غاية الشدة والقوة، فأخذهم أخذة رابية يعني قوية شديدة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هنا، نقل الله عز وجل الحديث إلى المخاطبين فقال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إن الرب تبارك وتعالى يتكلم بنون الجمع يعظم نفسه جل وعلا، إن بمعنى إننا، يعني لما طغى الماء، طغى قلنا الطغيان هو مجاز الحد، والماء المقصود به الماء الذي أرسله الله تبارك وتعالى على قوم نوح، وهذا الماء كان ينابيع تتفجر من الأرض ومطر ينزل من السماء، كما أخبر الله تبارك وتعالى فقال لنوح: فإذا فارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ثم قال: وقيل أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فالماء تفجرت الأرض ينابيع، وكذلك انهمر عليهم الماء من السماء، والتقى الماء الذي يخرج من باطن الأرض مع الماء الذي ينزل من السماء فارتفع، وارتفع عن كل شاخص في الأرض، يعني على حتى رؤوس الجبال. ولذلك لما قال ابن نوح له، قال يعني قال له أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني الماء، يعني أصعد إلى رأس جبل يعصمني الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل إن الماء زاد على رؤوس الجبال بأكثر من 70 ذراع، وهو فوق يعني أعالي الجبال، فما أصبح هناك مجال لأن يبقى حي على الأرض، على الأرض كلها، فهذا الطوفان عم الأرض كلها. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نوح بأن يحمل معه من دواب الأرض ومن طيورها ومن حيواناتها من كل زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى، وذلك أن الله سيبيد ما على الأرض من شيء، مو فقط البشر فقط، بل كل من سكن هذه الأرض وما بث الله فيها من حيوان ومن طير ومن غيره، يهلك الجميع. فالله قال: إنا لما طغى الماء، طغى بمعنى أنه ارتفع وعلى عن حدوده، ما هي الماء له حدود، مثلا في الأرض في البحار وفي الأنهار وفي الينابيع شيء محدود، بحيث أن الله تبارك وتعالى يقيم به هذه الموازين، لكن هذا خلاص جاوز كل الحدود، فالماء الذي في بطن الأرض أصبح في ظاهرها، وانهارت السماء يعني من علوها، وطغى الماء على كل شاخص في هذه الأرض. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. حملناكم أيها المخاطبين، وكل المخاطبين في عهد النبي كلهم ممن كانوا في هذه الجارية، الجارية اللي هي السفينة التي تجري، وذلك أن أباءهم فيها، لأن كلنا من نسل هذه، كل هؤلاء من نسل من كانوا في السفينة، ولا شك أنهم كانوا لم يبقى الله تبارك وتعالى إلا نسل نوح فقط، ولذلك يسمى نوح آدم الثاني، فكل الذين بعد نوح كلهم من نسله، وذلك أن الذين نجوا مع نوح يعني هلكوا ولم ينسلوا إلا نوح، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته اللي هو نوح هم الباقي، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. فكان من يعني إكرام الله لنوح أن جعل ذريته فقط هم الذين بقوا بعد الطوفان، ولذلك كل البشر يلتقون بنوح، ثم بعد ذلك نوح إلى بعد ذلك إلى يعني آدم، كل البشر بعد نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم، يعني حملنا آباءكم في الجارية، في السفينة الجارية التي تجري كما قال الله: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه. ثم قال جل وعلا: لنجعلها لكم تذكرة. لنجعلها، لنجعل هذه السفينة لكم أيها المخاطبين تذكرة، ذكرى تتذكرون بها نعمة الله تبارك وتعالى أولا عليكم، وقدرته سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه هو القادر على كل شيء، وعقوبته لأهل المعصية، وأنه إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال سبحانه وتعالى. وأن الله تبارك وتعالى لا يخاف عقباه كما قال جل وعلا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، هذا في قوم ثمود، ولا يخاف عقباه، لا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة يعني أن يهلك من يشاء من خلقه، لأنه لا أحد يعني ند لله تبارك وتعالى أو يعني مدافع لقدرة الله جل وعلا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، يعني نجعل هذه الحادثة العظيمة، هذا الطوفان العظيم الذي أهلك الله تبارك وتعالى به قوم نوح الكفرة، تذكرة وتعيها، تعي هذا الأمر أذن واعية، يعني أذن تعي ما تسمع ولا تضيعه، كما يقال يأخذ الكلام من أذن ويخرجه من أذن أخرى، أو يأخذه ولا يفقهه، تعيها يعني تتمسك بهذا الكلام وتتذكره وتتعظ به، وتعيها أذن واعية، كما قال جل وعلا أيضا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فمن كان له قلب يعقل هو الذي يستفيد ويتذكر، وكذلك من ألقى السمع وهو شهيد وهو حاضر بذهنه حتى يعي ما يسمع. ثم قال جل وعلا بعد أن بين يعني مصارع هؤلاء الغابرين وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلكهم على هذا النحو لما كذب الرسل وكذب يوم القيامة، قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. إذا نفخ في الصور، النفخ معروف، والصور هذا القرن وبوق لا نعرف كيفيته، هذا من شأن الغيب غاب عنا، والنافخ فيه ملك من الملائكة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إسرافيل موكل به، وجاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر الإذن، يعني ينتظر أن يأمره الله تبارك وتعالى بالنفخ. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يعني لا تتردد ما تتغير، وإنما هي نفخة واحدة بنفخة الملك، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هذه الأرض العظيمة من هذه النفخة تحمل، يعني كأنها ريشة تذروها الرياح، الأرض العظيمة هذه من هذه النفخة تحمل هي والجبال ثم تدك، والدك هو الهدم بقوة، دكة واحدة فتنسف هذه الجبال نسفا وتتفرق هذه الأرض، فدكتا دكة واحدة، والدك هو يعني سقوط أعالي الشيء على أسفله، فتقول مثلا دك يعني دككت الأرض، بمعنى أني يعني جعلت يعني العالي منها في السفل، فتدك الجبال، ودك الجبال يعني أن ينزل قممها بأسفلها، فدكتا دكة واحدة. قال جل وعلا فيومئذ وقعت الواقعة، هذه اللي هي الحاقة، يومئذ هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور هذه النفخة هو يوم وقوع الواقعة، الواقعة التي تقع والتي لا بد أن تكون. ثم قال جل وعلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، هذه السماء العظيمة المبنية تنشق وكأنها يعني قماش يتمزق، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، الواهي اللي هو الضعيف المتساقط، يعني تصبح عبارة عن قطع تتساقط، والملك على أرجائها، الملك اسم جنس للملائكة يعني، والملائكة على أرجائها على أنحائها على أنحاء السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الحمل معروف معناه، ولكن كيفيته بالنسبة لعرش الله عز وجل غير معلوم، لأن كذلك حقيقة العرش غير معلومة لنا، العرش في اللغة هو سرير الملك، سرير كما قال في الله تبارك وتعالى في بلقيس قال ولها عرش عظيم، يعني سرير ملكها وأبهة ملكها، وهو بالنسبة لله تبارك وتعالى يعني أخبر النبي أن العرش هو سقف المخلوقات، وأن الله تبارك وتعالى فوق العرش، وأنه لا يقدر قدر هذا العرش إلا الله تبارك وتعالى. وصف الله عز وجل هذا العرش في القرآن قال يعني ذو العرش الكريم، ووصفه كذلك بأنه العظيم، والكريم أنه النفيس، فما في أنفس منه من المخلوقات، وكذلك يعني أنه عظيم، من عظمته. وقال النبي ولا يقدر قدره, والعرش لا يقدر قدره إلا الله, يعني لا يستطيع أن فكر أن يحيط باتساعه إلا الله, يعني سعته وعظمته ما يدخل الخيال الإنسان, ما يستطيع واحد يقدر قدره يعني يحسب حسبته إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من عظمته وكبره, يدخل الخيال الإنسان ما يستطيع واحد يقدر قدره يعني يحسب حسبته إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من عظمته وكبره. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذه الثمانية ما ميزت, ثمانية إيش؟ ثمانية أملاك, ثمانية صفوف من الملائكة, ما هم هم الثمانية؟ فهو مسكوت عنه, ذكر العدد فقط, لكن ما العدد؟ ثمانية ماذا؟ فقيل ثمانية ملائكة من حملة العرش, وقيل ثمانية صفوف من الملائكة. ونقول الأمر الذي يعني لم يذكره الله تبارك وتعالى لا ينبغي لنا أن يعني نجتهد ونخمن فيه, لأن هذا من علم الغيب. وبعض أهل يعني السلف المفسرين قالوا ثمانية صفوف من الملائكة, والبعض قال ثمانية من حملة العرش. وقد جاء في الحديث أن النبي قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه, هاي المسافة منه اللي هي تقريبا حوالي يعني خمس أصابع, تخفق الطير 500 عام. يعني إذا طار الطير مثلا من شحمة الأذن إلى العاتق 500 سنة ما يصلون يعني هذه المسافة. فكيف هو, كيف هو بالملك نفسه وبعظمته؟ فلا شك أن هذا شيء عظيم كذلك, ما يمكن للإنسان أن يقدر قدر هذا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ في هذا اليوم العظيم الذي انشقت فيه السماء وتساقطت ودكت فيه الأرض وتناثرت ونسفت فيه الجبال, في هذا اليوم العظيم الذي هد الجبال وأوهى السماء وقطعها تعرضون. فإذا كان أمر لا تستقيم له الجبال ولا تبقى له السماء, فكيف أنت يا أيها الإنسان الضعيف المسكين في هذا اليوم تعرضون؟ والعرض اللي هو للحساب, وهو أن يأتوا يعني جماعات جماعات أو أمم أمم, كل أمة تأتي حتى تحاسب, ثم كل أفراد أفراد يحاسبون أمام الرب جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذا اللفظ وجهان من التفسير. الوجه الأول لا تخفى منكم خافية, يعني لا يخفى من أي من أحد منكم سر, ما يستطيع أحد يخفي سر من الأسرار, كله يبين كما قال تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ونصر. ومعنى تبلى تتهتك, كل السرائر تظهر, ما في سر موجود, لأن الله تبارك وتعالى يعني يخرج هذه السرائر, فما أخفاه الإنسان وما أبطنه يظهر, حتى جسمه وجلده ويده ورجله تشهد عليه, اللي هي أخص شيء. فيقول الله لليد انطقي فتنطق, وللرجل انطقي فتنطق, وللجلود تكلمي فتتكلم, ثم للأرض التي يعني كذلك تتكلم, يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الأرض فعل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا, فالأرض تتكلم بما صنع عليها, وكذلك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون, يومئذ وفيهم الله دينهم. حتى إن الإنسان ليقول لأعضائه عن كنت عن كنا كنت أدافع أو كنت أحاجج, فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا لا تخفى منكم خافية, يعني لا يخفى على الله تبارك وتعالى منكم سر, بل كل أسراركم تتهتك وتظهر. هذه واحدة. كذلك لا تخفى منكم خافية, يعني لا يستطيع أحد أن يختفي في هذا اليوم أن يجد مهربا ولا ملجأ ولا ملاذ, مهما حاول التخفي ما في مهرب, لا ما في يعني ما في مهرب لأحد، بل الجميع حاضر، ولا يستطيع أحد أن يهرب من هذا اليوم، بل الكل لا بد أن يحضر. كما قال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ما في فوت، يعني لا يفوت الله تبارك وتعالى أحد منهم، بل الجميع يؤخذ، وكذلك الجميع يعني يعرض على الرب تبارك وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين حال الناس، قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. يعني أن الناس في هذا اليوم صنفان. أول صنف: فأما من أوتي كتابه بيمينه، والكتاب هو كتاب الأعمال الذي دون فيه جميع أعمال الإنسان، وهذا يعطى وقت من الأوقات تتطاير الصحف، فأخذ بيمينه كما قال النبي: ثم تطاير الصحف فأخذ بيمينه وأخذ بشماله. غصب عنه، يعني يأتيه كتابه يلصق في شماله، ويأتيه كتابه يلصق في يمينه. من الذي يأخذ كتابه بيمينه؟ هذا من أهل اليمين. والذي يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ويأخذ من وراء ظهره، هذا يعني للتقريع والتأمين، أو يأخذه بشماله، أو بشماله من وراء ظهره عياذا بالله. فأما من أوتي كتابه، أعطي كتابه بيمينه، فطبعا إذا فتح الكتاب ورأى ما سطر فيه من الأعمال الطيبة وأن الله تبارك وتعالى سيجازيه عليها خيرا، يطير من الفرح فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم نداء، هذه أداة نداء. هاؤم يعني يا أيها الناس احضروا اقرأوا كتابي، انظروا يعني ماذا في كتابي. وهذا يعني كمن كان لا يأمل بالنجاح فأخذ شهادة النجاح بأعلى الدرجات فيطير من الفرح، فكيف بالنجاح الأكبر والفوز الأكبر، لأنه يعني مآله وسيدخل الجنة وسينجو من النار. فعند ذلك يطير فرحا فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. السبب في أنه أخذ كتابه بيمينه وفرح هذا الفرح، قال: إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت في الدنيا أظن، والظن هنا بمعنى اليقين، أني ملاق حسابي، أني سألقى الله تبارك وتعالى ويحاسبني، ولذلك عملت لهذا اليوم، كان عملي لهذا اليوم. فهذا فاز لأنه عمل اليوم القيامة. إني ظننت أني ملاق حسابي، قال جل وعلا: فهو، يعني هذا الإنسان الذي أخذ كتابه يمينه وكان كتابه على ذي النحو، في عيشة راضية، يعني سيعيش عيشة راضية، وهذه عيشة الجنة راضية، وصف الله تبارك وتعالى بالرضا لأنه راضية، هو يرضى عنها، يعني يرضى عن هذه العيشة. فذلك أن ما أعد الله تبارك وتعالى في الجنة فيه فوق يعني ما تشتهي الأنفس وفوق ما تشتهي وما تدعي، فلا يوجد ما يفكر فيه ويتمناه أهل الجنة إلا وهو حاضر. ولذلك إذا سألهم الله تبارك وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فأقول: ربي وماذا نريد؟ وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيرفع الله تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه، فيرون أنهم لم يعطوا مثل النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فهذا أعظم. فهو في عيشة راضية، في أطيب عيشة يرضى عنها. ثم فسر الله عز وجل هذه العيشة، قال: في جنة عالية. علو بكل معاني العلو، علو في المكان، وكذلك علو في المكانة، مكانتها يعني منزلتها عالية، وكذلك قصورها عالية وأشجارها عالية. ففي كل معنى، فيها كل معاني العلو، في جنة عالية قطوفها دانية. القطوف جمع قطف، والقطف هو الثمرة، يعني الثمار كقطف العنب مثلا. دانية يعني قريبة، لا يحتاج يعني طاعمها إلى أن يتسلق شجرة أو يصعد إلى أعلى نخلة، وإنما دانية قريبة لأنه مذللة، إذا تمناها هبطت إليه الشيء. إذا تمنى الثمرة فإن الثمرة هي تهبط إليه ولا يصعد هو إليه، يميل الغصن إليه أو تميل الشجرة حتى يأكل منها، ثم تعود كما كانت، ترتفع هي كما تعود كما كانت. كما قال تبارك وتعالى وذللت قطوفها تذليلا. والمذلل مثل ما يكون عندك بعير تدعوه يأتيك، هي خلاص تدعوها فتأتيك أو تنظر إليها فتأتيك. قطوفها دانية قريبة اليد. كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية. كلوا، هذا للإباحة والتكريم، هذا يعني أمر من الله تبارك وتعالى المقصود به الإباحة والتكريم لهم. واشربوا، كلوا مما يعني في ثمار الجنة وفي طعامها. واشربوا أي من كل صنوف الشراب من عسلها وخمرها ولبنها ومائها هنيئا. الهناء السعادة، يعني في وأنتم في أتم السعادة. وذلك بما أسلفتم في الأيام الخالية، باء السبب هنا يعني بسبب ما أسلفتم. أسلفتم يعني السلف اللي هو الماضي، يعني بما مضى منكم في الأيام الخالية. الأيام الخالية، الخالية بمعنيين. المعنى الأول الأيام الخالية، الأيام الماضية، كما نقول في الأيام الخوالي، الخوالي يعني التي مضت فعلت كذا وكذا، أو في الأيام الخالية من الحساب، فهي أيام خالية من الحساب ومن السؤال. يعني بالأيام التي خلت الماضية والتي لا، نحن الآن في الأيام الخالية. الكافر يكفر على كيف والمؤمن يؤمن وكل واحد يفعل ما يشاء، فهي خالية من السؤال، أي بسبب الأيام الخالية التي كانت خلوا من السؤال، لكنكم عملتم لهذا اليوم بالرغم من خلوها عن السؤال والمحاسبة، إلا أنكم حسبتم حساب هذا اليوم وعملتم له. أو بالأيام الخالية، الأيام التي خلت. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، يعني من أعطي من البشر الموجودين في ساحة يوم القيامة كتابه بشماله، وطبعا ينشر الكتاب فيرى ما سودته أو ما سوده فيه من يعني الأعمال الفظيعة، ويرى كل عمل خسيس قد فعله موجود، فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يجد كل شيء فعله موجود ومسطر ومكتوب، وبالتالي سيحاسب عليه. فعند ذلك يسود وجهه عياذا بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. ليت هذا للتمني وتمني البعيد، يا ليتني نداء ليتمنى شيئا بعيدا جدا، يا ليتني لم أوت كتابي، لم أعط هذا الكتاب الذي سجلت فيه كل يعني سيئاتي وأعمالي الخسيسة، لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يعني كنت مت موتة واحدة وما دريت إنه فيه حساب، ويعني بعثت لهذا اليوم الشديد ولم أدري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها، ليت الأمر كانت القاضية اللي هي الموتى السابقة التي قضت علي، هي القاضية قضاء نهائيا لا بعث فيه بعد الموت. يا ليتها كانت القاضية، كانت يعني كانت موتتي الأولى هي القاضية التي قضت علي قضاء لم بعث لا بعث بعده. ثم قال بعد ذلك تذكر أيام السالفة فيقول ما أغنى عني مالية. ما تأتي أحيانا للسؤال، وتأتي أحيانا بمعنى الذي اللي هي موصول. فإذا كانت للسؤال ما أغنى عني مالية، يسأل يعني إيش سوى لي مالي، ما الذي صنعه مالي، يعني ما سوى لي شيء. فسؤال، ويكون هنا السؤال للندم، يسأل سؤالا للندم والتحسر، ما أغنى عني مالي، يعني ما إيش سويت أنا في مالي. أو يكون بمعنى الذي، يعني ما الذي أغنى عني مالية، يعني لم يغني عني شيئا. ما أغنى عني مالية، يعني ما أغنى عني مالي شيئا، أو بمعنى النفي، آسف، بمعنى النفي، ما أغنى عني مالية، يعني لم يغني عني مالي شيئا. فهنا ما بمعنى ما النافية، ما أغنى عني مالية، فإما أن تكون استفهامية وإما أن تكون نافية، ما أغنى عني مالية. ثم يتذكر فيقول هلك عني سلطاني. الهلاك بمعنى لفظ المحلال والذهاب، هلك عني سلطاني. السلطان بمعنى السلطة، وهي بمعنى المركز والمنصب والمقام الذي كنت فيه، ويعني كل السلطان الذي كنت فيه من مركزي ومنصبي وجاهي وعظمتي هلك ضاع، فلا أعوان ولا جنود ولا شرطة ولا خدم ولا حشم، كل هذا هلك عني، جئت وحدي، هلك عني سلطانية. ثم كأنه يعني يكلم نفسه هذا الكلام وهو يتحسر ويتألم، ثم يأتيه يفاجأ بالأمر، خذوه فغلوه، خذوه أمر إما من يعني ملائكة العذاب، وإما أنه أمر من الله تبارك وتعالى، خذوه أي ملائكة العذاب فغلوه. الغل اللي هو الربط والقيد، يعني ربطوه وقيدوه، والغل ما يقيد به. ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه أو صلوه بمعنى يعني ألقوه فيها. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، صلية ويقال صلاه في النار بمعنى شواه فيها، يعني صلوه يعني شوف يا ألقوه فيها. ثم الجحيم، والجحيم اسم للنار عياذا بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة اللي هي الحلقات المتصلة بعضها بعض، وتكون من يعني غالبا من المعدن كسلسلة الحديد. في سلسلة ذرعها يعني قياسها وكيلها 70 ذراعا، يعني طولها 70 ذراعا، فاسلكوه يعني أدخلوه في هذه السلسلة، يعني غلوه في سلسلة من 70 ذراع. فإذا كان 70 ذراع، ذراع من؟ يعني هل هو ذراع الإنسان؟ قيل أنها بذراع الملك، إذا كان بذراع الملك فهذا طول لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإذا كان بذراع نفسه فالإنسان طبعا يكون كبير، لأن الكافر يكون سنه وحده، ضرس الكافر في النار أكبر من جبل أحد، وما بين يعني عاتقيه مسيرة 3 أيام، وسمك جلده مسيرة 3 أيام، فهو جثة ضخمة جدا ليتعذب هذا العذاب، فيوضع في هذه السلسلة العظيمة، إما 70 ذراعا بذراعه، وإما 70 ذراعا بذراع الملك، فاسلكوه أدخلوه في هذه السلسلة. وهذا القيد يخبر الله تبارك وتعالى بأنه لا يقيد أحدا، لا يقيد أحد أعداءه كما يقيد الله تبارك وتعالى أعداءه، كما قال سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يعذب أحد كعذاب الله، ولا يوثق أحد أعداءه كما يوثق الله عز وجل أعداءه. فهذا الإدخال ما هو موجود، يعني مهما جبت في الأرض ما يمكن تكون سلسلة في الأرض بهذا اليد. وقيل إن حلقة واحدة من هذه السلسلة لو وضعت على جبل لدكت، لما توضع، لو توضع حلقة واحدة منها على جبل لتدك هذا الجبل، فكيف بهذه السلسلة العظيمة الذي يدخل فيها هذا الإنسان. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يأتيه السبب هنا، إنه يعني إن هذا الفاجر الكافر كان لا يؤمن بالله العظيم، هذه جريمته، لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وصف الله عز وجل نفسه العظيم، وهو لا شك أنه يعني استحق أن يؤمن به وأن يتوكل عليه وأن يعظم وأن يعبد وحده لا شريك له، وهو لم يأبه لذلك، لم يأبه لذلك بالرب تبارك وتعالى فلم يؤمن به. ثم ولا يحض على طعام المسكين، كان كذلك قاسي القلب، عتل، جواظ، مستكبر، يعني اتصف بالجحود بالنسبة لنعمة الرب تبارك وتعالى، وكذلك بالظلم والعجرفة بالنسبة لضعفة الناس ومساكينهم. والله تبارك وتعالى يعني يرحم من عباده الرحماء، وهذا لم يتصف حتى بالرحمة لعباد الله. وهذا يعني جانب كبير ينبغي أن نفهم، وذلك أن الإنسان إذا اتصف حتى بالرحمة لبعض يعني من صفة المؤمن أن يتصف بالرحمة، والرحمة حتى لبعض الأحياء والحيوانات، الله تبارك وتعالى يعني يدخله الجنة كما جاء في الحديث، ودخلت يعني أن بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها. قال وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. وإنسان امرأة أطعمت بنتها شق تمرة فقال النبي إن الله قد غفر لها بذلك، فلا شك أن الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا لم يعني جمع بين غلظ القلب والكفر وظلمته نحو الله تبارك وتعالى وكذلك نحو ضعفة الناس. قال ولا يحض على طعام مسكين، والحض هو الحف، بل كان قاسي القلب يتمتع ويتقلب في نعم الله وحتى ما يراعي حق الفقير والمسكين. قال جل وعلا فليس له اليوم هاهنا حميم، اليوم ما له صديق، اليوم هذا العتل الجواظ المستكبر الكافر الذي هذا حاله لا حميم له هنا، يعني صديق يحمله. وسمي الحميم صديق حميم لأنه يعني يحمل للصديق إذا أصابه شر أصابه شيء قام له. ولا طعام إلا من غسلين، كذلك لا طعام له يطعمه إلا من غسلين، وهذا ليس بطعام ولكنه يطعم به غصب عنه غصص. والغسلين يعني ما يغسل به جروح أهل النار، غسيل جروحه، وهو ما تتقيح جروحهم من النار فتسيل أودية في نار جهنم عياذا بالله ويشرب منها، فهذا لا يأكل إلا منها. وقيل إن نقطة واحدة لو وضعت في بحار الأرض لأفسدت على أهل الأرض جميعا معيشتهم، نقطة واحدة. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، لا يطعم هذا الطعام الذي هذه صفته إلا الخاطئون الذين تعمدوا الخطأ وأخطأوا هذه الخطيئة الكبيرة بكفرهم بالله تبارك وتعالى وعناده. ثم قال جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون. قيل إن لا هنا على بابها اللي هي لا النافية، يعني الأمر لا يحتاج إلى قسم، لا أقسم بما تبصرون. وقيل إن لا يعني ملغية هنا ومعنى أقسم بما تبصرون، يعني كأن الله يقسم سبحانه وتعالى بما نبصر، يعني بالذي نشاهده من السماوات والأرض والجبال والبشر، لأن كل هذا خلق الله عز وجل وكل خلق الله عز وجل عظيم. ثم وما لا تبصرون، وأقسم كذلك بما لا تبصرونه. وما لا نبصره أكثر مما نبصره، نحن لا نبصر يعني الملائكة، لا نبصر الملائكة ولا نبصر الجنة ولا نبصر النار ولا نبصر العرش ولا حملة العرش، الله يقسم بهذا كله. وما لا تبصرون كذلك، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد خلق ذلك كله، وهو دين على عظمته وكبريائه. إنه لقول رسول كريم، إنه يعني إن هذا القرآن لقول رسول كريم، يعني أن المقصود برسول كريم هنا اللي هو جبريل عليه السلام، ومعنى أنه قوله يعني أنه نقله للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه قوله يعني أنه قد هو الذي قاله وهو الذي اخترعه، تعالى الله، بل هذا كلام الله تبارك وتعالى. إنه لقول رسول كريم، رسول كريم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو طبعا بقول يعني بشر كما كانوا يقولون ولا قول شيطان، لأنهم كانوا يقولون هذا القول يعني أقوال بشر، قالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا هذه أساطير الأولين اكتسبها، وقالوا هذه من الجن، فالله تبارك وتعالى يخبر أنها ليست بأقوال الجن وليست بأقوال بشر وليست وإنما هي قول جبريل، يعني جبريل نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، ليست مقالة شاعر، لأنه قد اتهم النبي بأنه يعني إنما هو شأنه شأن الشعراء. ثم قال جل وعلا قليلا ما تؤمنون، قليلا فسر قليلا منكم ما تؤمنون، يعني قليلا من البشر من يؤمن بهذه الرسالة، هذه معنى، أو قليلا أو أمور قليلة تؤمنون بها وتكفرون بالباقي. وقد كان مثلا أهل مكة يؤمنون بأن الله خالق ورازق ولكنهم يكفرون بأنه الإله الواحد سبحانه وتعالى. ولا بقول كاهن، الكاهن اللي هو العراف الذي يتكهن، والكهانة اللي هي ادعاء علم الغيب، وكانوا يظنون أن النبي شأنه هكذا من العرافين الكذابين الذين يدعون علم الغيب. قال ما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني تتذكرون تذكرا قليلا. ثم قال تنزيل من رب العالمين، يعني أن هذا الكتاب قاله رسول اللي هو جبريل وهو منزل من رب العالمين. ربها معنى خالقها سبحانه وتعالى، والعالمين جمع عالم، وكل ما سوانا عالم من البحار، عالم الجبال، عالم الطير، عالم الإنس، عالم الجن. فالله رب الجميع سبحانه، رب كل هذه العوالم. ثم قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو تقول النبي، التقول هو أن يقول قولا لم يقله الله تبارك وتعالى. لو تقول علينا بعض الأقاويل، أقاويل قليلة، لأخذنا منه باليمين. الأخذ باليمين كالشأن في أي مجرم، عندما تيجي تقبض على مجرم وين تأخذه؟ تمسك إليه. لأخذنا منه باليمين، يعني كما يؤخذ يعني المجرمين. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين نياط القلب، القلب عضلة القلب. من منكم شاهد مثلا شاه بحة يجد أنه إذا شقيت القلب تجد فيه عروق بيضاء تربط القلب، عضلة القلب بعضها ببعض، هذا الوتين. وإذا قطعت هذه العروق لا شك أنه يعني يموت الإنسان. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز، يعني لا يستطيع أحد أن يمنع الله تبارك وتعالى أن يهلك المتقول عليه، والحال أن الرسول لم يتقول على الله تبارك وتعالى. ثم قال وإنه، يعني إن هذا القرآن لتذكرة للمتقين، تذكرة ذكرى، لكن لمن؟ لأهل التقوى، أهل المخافة من الله عز وجل. أما غيرهم من الجبارين المتكبرين فإنهم لا يتذكرون بهذا القرآن، كما قال جل وعلا وهو عليهم عمى، بل القرآن يزيدهم عمى على عماهم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، هذا تهديد، نعرف أن منكم من يكذب بهذا الحديث. ثم قال وإنه لحسرة على الكافرين. إنه، إما إنه بمعنى الشأن والحال، أن الحسرة على الكافرين، أو إنه إن القرآن لحسرة على الكافرين، يتحسرون أن لم يؤمنوا بهذا القرآن يوم من الأيام، ويقول يا ليتنا آمنا بهذا القرآن واتبعنا الرسول. وإنه لحق اليقين، يعني إنما أنزله الله تبارك وتعالى في القرآن الحق اليقين، واليقين اللي هو يعني نهاية العلم، آخر شيء العلم هو اليقين. ثم قال جل وعلا فسبح اسم ربك العظيم، سبح اسم ربك، وتسبيح اسم الله تبارك وتعالى، واسم الله تبارك وتعالى هو الدل عليه، الاسم هو الذي يدل على المسمى، ومعنى سبح نزهه عن كل يعني خطأ وعن كل عيب سبحانه وتعالى، والتسبيح والتنزيه. وقد أمر النبي لما نزلت هذه قال اجعلوها في ركوعكم، ونحن نقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم، يعني تنزيها لله تبارك وتعالى عما لا يليق به. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. قضية أو قول بأن السلسلة تدخل في فمه وتخرج من دبره قول بعض المفسرين، لكن يعني ليس له يعني إسناد صحيح. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.